أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. الله أكبر. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. إلى سبحان الله. لا إله إلا الله. يقول تعالى وإن صرفنا، يعني واذكر أيها الرسول حين صرفنا إليك نفرا، يعني جماعة جماعة من الجن، إن إليه صرفهم الله إلى الرسول. يعني جعل في قلوبهم يعني الرغبة والتوجه إلى الرسول، ليستمعوا هذا القرآن الذي جاء به، يستمعون القرآن، جاءوا ليستمعوا. في الآية الأخرى قال الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فلما حضروه قالوا أنصتوا، يعني قال بعضهم لبعض أنصتوا، يعني أقبلوا على استماع القرآن ولا تنشغلوا عنه بشيء. سكوت يعني الإنصات، الإنصات وكمال الاستماع، به كمال الاستماع. فلما قضي، يعني قضيت التلاوة وفرغ النبي من تلاوة القرآن، فلما قضي ولوا، يعني ذهبوا إلى قوم هؤلاء جماعة من الجن. فلما قضيت التلاوة ولوا إلى قومهم منذرين، محذرين، واعظين، مذكرين. فاستمعوا الهدى وآمنوا به وأقبلوا عليه، ثم توجهوا لنفع قومهم، لدعوة، للدعوة. فحصل لهم العلم والعمل والدعوة، علموا باستماعهم له وعملوا لإيمانهم به وتواصيهم، ودعوا حيث ذهبوا إلى قومهم.